قال المصنف رحمه الله: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه أحمد والترمذي والنسائي في الكبرى كما في التحفة وابن ماجه، وصححه ابن حبان والحاكم، وقال الترمذي حسن صحيح. موضوع هذا الحديث في بيان أهمية التوكل، في بيان أهمية التوكل، وناسب جدا ختم الأربعين بهذا الحديث والحديث الذي يليه، فإن هذا الحديث يعني أن المؤمن عليه أن يكون متوكلا على الله في أموره كلها. وهذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح به. كلنا نرى الطيور، وإذا أصبحت في أي وقت صليت الفجر وطلعت من المسجد انظر إلى الأشجار حولك تجد أن هناك طيور تطير وتغرد. فكر مع نفسك يوما ما، لماذا هذه الطيور لا تخزن؟ لماذا هذه الطيور لا تخزن؟ هذه الطيور مع أنها في السماء ورزقها في الأرض وأوكارها معلقة وأرزاقها تحت التراب مبعثرة، لكنها بما ألهمها الله تعلم أن رزقها على الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم طلب من أمتي أن يتوكلوا على الله حق التوكل. ما معنى حق التوكل؟ معنى بذل السبب واعتماد القلب على خالق السبب، هذا هو حق التوكل. حق التوكل أن يبذل الإنسان السبب ويعلق قلبه بخالق السبب، ما يعلق قلبه بالأسباب، لأن الأسباب قد توجد ولا توجد نتائجها. الذي ينتج بالأسباب هو الله سبحانه وتعالى. فأنت تعلم علم اليقين أن أنت مأمور بمباشرة الأسباب، والنتائج عند الله عز وجل. فنحن مأمورون بأن نتوكل على الله حق التوكل. لو توكلنا على الله حق التوكل ما الذي يحصل؟ لرزقنا كما يرزق الطير. معنى هذا الكلام لن يكلنا الله إلى أنفسنا فلن يموت أحد جوعا. ومن هنا أنت تعلم أن الناس الذين يعانون من المجاعات أو من ضيق الأرزاق بماذا يطالبون؟ يطالبون بالتوكل على الله حق التوكل، بذل الأسباب الدنيوية والشرعية وتعلق القلوب بخالق الأسباب جل في علاه. ثم قال: لرزقكم كما، وهذا التشبيه تشبيه شيء لم يوجد بشيء موجود مشاهد لبيان التحقيق والتأكيد والثبوت. يقول: كما يرزق الطير، والطير اسم جنس يعم كل طائر، الطير اسم جنس يعم كل طائر، تغدو خماصا، معنى خماصا أي جياعا، لصق جدار البطن بخماص الظهر لأنها طول الليل ما تأكل فتصبح معدتها خاوية، التصق جدار البطن بالظهر فأصبح خماص. معنى الخماص فلان أخمص القدمين. ما معنى أخمص القدمين؟ يعني أن قدمه ليست هكذا بل هكذا، فلو داس على مكان تجد أثره من هنا ومن هنا، في الوسط لا تجد، هذا معنى أخمص القدمين. وهنا قال خماصا أي في بطونها، بطونها هكذا ثم تلتصق هكذا تصبح مع الظهر تغدو، والغدو الذهاب في أول النهار. ومن علامات البركة في الرزق والزيادة في الرزق الغدو في أول النهار. وإن كان لم يكن عندك عمل في أول النهار فاجلس في المسجد واطلب العلم واغدو إلى العلم مبكرا، تحصل علما عظيما. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. هذه وصية عظيمة ينبغي لطلاب العلم أن يتواصوا بها. عليكم بالغدوة دروس الفجر، والروحة دروس العصر، وشيء من الدلجة بعد العشاء أو بعد المغرب. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تغدو خماصا وتروح بطن، ترجع في آخر النهار. الرواح، الرواح آخر النهار، الرواح آخر النهار، الغدو أول النهار. تروح بطانا بطونها ملأى، من أراها الحب وهي تطير في التمس، من أراها الصيد وهي تطير في السماء، من أرشدها الله جل في علاه. هذا حقيقة لو أن الإنسان توكل على الله لوجد هذا الشيء. لكن الناس اليوم لا يكتفون بما يحتاجون، وإنما يتبجحون بالمظاهر ويتسابقون ويتسارعون إلى المجاراة والمدارات، مجارات الناس. وهذا سبب من أسباب فساد الاقتصاد، وسبب من أسباب فساد البيوتات. هذا عنده عمارة، ما اكتفى بعمارة، راح أخذ دين وبنى عمارة أخرى، ثم تعثر فأصبح مديونا، ثم يأتي ويقول: أعطوني من بيت الزكاة أنا مديون. ومن قال لك تشتري عمارة ثانية؟ إنسان عنده سيارة موديل 2010 وبخير وعافية، ما اكتفى بهذا، راح اشترى سيارة أخرى موديل جديد. الناس كلهم عنده موديلات جديدة، ليش أنا لا؟ مجرى، فتعثر. فينبغي أن ندرك أن أعظم أسباب التعثرات الاقتصادية المجاراة، سواء في المجتمعات أو في البيوتات والأسر أو في الأفراد، فإياكم والمجاراة. قال رحمه الله، رواه أحمد يعني في مسنده، والترمذي أي في سننه، والنسائي قال في الكبرى. الإمام النسائي رحمه الله إذا قيل رواه النسائي فالمقصود الصغرى، وإذا قيل رواه النسائي في الكبرى فلا بد أن ينبه عليه، يقال في الكبرى. والكبرى يعده العلماء ليس من الكتب الستة، الكتب الستة يعنون به الصغرى، وأما الكبرى فهو مسند كبير، وقد اشتغل فيه جمع من المشايخ في تحقيقه، ومنهم شيخنا الشيخ الأعظمي حفظه الله ووفقه. يقول ابن رجب: كما في التحفة. المقصود بالتحفة تحفة الأشراف للحافظ المزي رحمه الله، وهو من شيوخ ابن رجب. وابن ماجه يعني في سننه، وصححه ابن حبان في صحيحه، والحاكم في مستدركه، وقال الترمذي